أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي عسى ربكم أن عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم عليك يا مولانا. يزيدك يا سيدي. الله يزيدك. الله الله الله الله. آمنوا امرأة فرعون مسلم. وضرب الله مثلا للذين بكلمات رب زاد

الحق